صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ على بركة الله. لا إله إلا الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سؤال من جزئين وهو متعلق بلحية المرأة والرجل. السؤال جاي من هذا صاحب الفكر. صاحب الفكر سواء عن لحية المرأة شنو بيه؟ تحلقها. المرأة إن تنبت لها لحية تحلقها، والراجل إن تنبت له لحية حرام عليه يحلقها. ها؟ ما ليلة كاملة ما يجي دوكر عين هذا الوقت. دو نخلص لك الرواية باختصار وظهر لي على حد جاي يسول عن لحية العليات. القضية مبيقة. ها انك هنا جاي تسول عن لحية المرقع كان فيها قول معنا نقيس الا الرجالة. ولك مفهوم. ايوه ذوك الرجالة القيس قلنا لك انه حرام عليهم يحرقوه. يا قلنا يوفل. لا تطولها عليك ويا قال لك رجال ثمني. قلوا ثابتة في الكتاب وثابتة في السنة ومنبهين عليها العلماء. قال الدسوقي في شرحه للشيخ خليل تنبيه: أما حرق اللحية بالنسبة للرجال فحرام على المعتمد ويؤدب فاعله. وفي الأحاديث الصحيحة خالف المجوس: قصوا الشوارب أعفوا اللحى. وفي رواية: كدروا اللحى. وفي رواية: كسروا اللحى. وفي رواية: أرخوا اللحى. وفي رواية: أوفوا اللحى. قال الإمام النووي: وهذه الألفاظ تدل على حرمة التعرض لها. ولم يثبت أن أحدا من الصحابة ولا من الأنبياء حلق لحيته، لا في تاريخ الأنبياء ولا في عهد الصحابة، بل والأئمة الأربعة متفقون على أن اللحية حلقها حرام. هذا هو الصحيح من أقوالهم. وأما اللحية بالنسبة للمرأة فهي مثلة تحلقها، لأن الشين بالنسبة لها، والرجال تزينهم اللحية ويقبحهم لقريط. ها؟ ها؟ يا حي عرفت انك تصلي تسول عنه ما هو حلق حاجة، تتسول عن الطهارة. ما ذاهم الحمد لله ذاهم قد تحت يا صاحب البيك. ما بعدكم في الدشرة يكون بعد مرادكم. اقعد اقعد صاحب البيك اقعد اقعد خلوا الكلام يسلمكم. قال الخليل: ولا يعيد من قلم ظفره وحلق رأسه. وفي لحيته قولان، اي قول بانه اذا حلقها حدت والله وكرط لحيته، في قول على انه لا بد من يرجع ويغسل بلدها لانها لمعه، ولما ما يغسلها يعود اغلوه ما هو صالح. وقال طائفة اخرى من العلماء انه اذا احلقها عصى ربه، قال ما واجب عليه يرجع ويغسل بلدها. اذا المسألة فيها قولان، هذا هو الذي مشى عليه خليل. هاد ايوه مخلاصين عود فات خلطة سابقة، هذا يغسل بلدها ويلبون الصابون لأنها بلدها ما يغسلوش، ويستراح كافي للصلاة باتلنا الليلة بكات. ايه فهمتوا اعتقد ما نقلها يتمشي بيك بعد البيدة. ايه ولو فهمتوا لا تضاح لك. ايه شكلك فيها من قد اصلا قولوا لنا الى عدنا نعرفوهم قولوا لك. ايوه انا عشرت عليه ما حنيت يا قراه لياك نعرف مرادك. ايوه مصور انت انه الى عاد قاعد احلق حساب قلوبه، يا كانوا يوجب عليه قصيرها والله ما يوجب عليه. يعود يا بتالك يعود ياسم العلماء قال انك تمشي معاها بالمنين توفيها. تبارك الله. ومن درقاع عضوك الانسان اذا انقطعت ايده اللي واش بصقع اتفاقا وبقى له بلد المنكب، هل يعصير مكان المنكب وصلا ما واجب قصيره. اه حنين يفهمني لا يقول لك على انه يتعود ما يفهم عاد لا يغسل محلها وتو. ما ما نعرف ايش يسرها، ما نعرفه ما نعرفه ما نعرف يكون يغسلها. لك الصلاة قلت وعد افتاقك يا غارب تكسبت وكتبت شيئا حرام. ايوه مو مبارك شيء مبارك انه حرام. تحرم الشريعة على تحصيل. ايه ودعناك المولانا جي سبيكات كانك تروح اول اللي ودعتك المولانا ودعتك المولانا وفي توبها سيرة سبيكات ما يعارض لها. احنا جاوبناك عليها ما هاتك كرطت وجاوبناك عليها انكرطت وفا يا الله يكرط معاها يا وفا. خلوا هاي الرجل الكبير لعلي عود ما شرائح شو ربكات وهم بعض الناس الحمد لله يجيزتوا قد الله يصبر كانوا يتافق معاها. بسم الله يقولوا سؤالها خلونا نستغل الوقت انه بعد نعرف يا ابوي قلت لك ما اكتمت عنك شنعرف ما نعرف وما نعرف. بسم الله يقول أسأل رجل تخاصم مع زوجته بسبب منزل له قالت له الزوجة بأن المنزل لا يصلح بأن المنزل لا يلائمها وطلبت منه الطلاق فقال لها بأنها إذا خرجت من المنزل فهي مطلقة فما زال يلفظ. خلوا للراجل الطريق وعرضوه نحايل وخلوا له التورة سوست علينا بالحركة وكان يجازيهين عاد له يمشي في وسط الحلقة لا يقعد في وسطها يقعد قدام ياك عود الساعة اللي انطرس يمشي ما يشوفش عليه. نعم رجل تخاصم مع زوجته بسبب منزل له قالت زوجته بأنه لا يلائمها وطلبت منه الطلاق فقال لها بأنها إذا خرجت من المنزل فهي مطلقة وفي أثناء كلامه لها قالت له بأنها قبلت المنزل وأشهد الشهود على ذلك فهل تعتبر فهل يعتبر هذا الكلام طلاقا أم لا يعتبر طلاقا وجزاكم الله خير. العاد قال هني توخي من المنزل رانك طارق وعقد قاعد الأرضاس بتقعد في المنزل ماذا توخره ما يعد طلاق به اللي قيده على الشرط وشرط ماخر يا غير مجرد يقبل توخه تقوم فيها الأعمار ما دام قال هني توخي من الدار انت طارق وعقد قاعد تردت فيك ولا وخط وخلاص الطلاق ما هو لازم وقال فاقابوا رمي السنفات تنقوه طلقتين انها وقال سالك يا ابني الخلعة قول له انه فالش ان الثالثة ما زارت بقادية ما ادخل بي انعود يسال فيه الله هذه ان شاء الله يصلك منه. هذا سؤال من باسكنه ايوه يا صاحب باسكنه لعاد المردة لا قدها هذا ما يطلقها ما زارت لك واحدة يا غير عس عليها ايوه يسلمكم ايوه خطة هو يا سؤالك انت ابو حولي ايوه قول لا تعجل عن سؤال نسيت بس كنوا مقدمي ما هي مشكلة قولوا تو سؤالك ما هي مشكلة خلي ياك عنك انت هو اللي كلمتني قبل قلت لك الصبح تجيني صلاة العصر ما هو انت ما هي مشكلة ولا احترام كان يسلم ما هي مشكلة وطلاق عن جعشاتهم هو بتاق ايوه ما ما مهم اسمهم ولا هم منهم ايوه ايه خلينا نسلمك من هذا الأسئلة ما يليق بهذا النوع من كهرباء الملاك الا خلاص الكلام وتو تعرف يا شنو هذا السؤال ما مردود عليه الليلة به اللي فيه قدر من التفاصيل لعل أن عجلك عن شيء يقد بعود هو مخلف رقبة اصبرني نعود وقت آخر تجيني ولا نقدر نحدو لك انت واحد من الانواق شوط يبدو انك به اللي عندك شيء تنويس لا يستري الليلة هيا واصل اصبرني حد جاي ديار الليل ترضي ايامين يقضي حاجته صبر هون نهار ولا اثنين، صلاة العصر اش ما لكم عود فاتح المجال للسئلة، تقاطع لي واحدة من هؤلاء العصريات الجايين إلى أحيانا مولانا، وإن شاء الله نفتح لك المجال لين نسمع يم كلامك ونفهم نجي عنه، وذاك الوقت ضيق ساعة واحدة معطية للناس ما يجب تنتكلم هذا قلت له وقالت لي ها إيه تعود انت لا يجي ولا يتصور انت عنه خير تقول انت يا غير تعود جارج وكلمتين اهلها ايه ليه بسم الله. ما هو حكم من من تريد تطهر من الحيض؟ لا يصور واحد يقضي حاجته يمشي الله يرضى لا تعجلي سلم. ما هو حكم من تريد تطهر من الحيض لكن شعرها مظهور، هل يمكنها ان تتطهر عليه؟ امر راسها مظهور اذا عادت فارض عليها ان انت لا تستحمل جنابه والله من الحيض والله من النفاس، تعدل له من حال اللي تفريك منه بالقدر اللي تتأكد على الماء وصل لراسها وتحرك لك الزقب وتفرذ روين وعود عاد الماء يصورط لدماغها عاد واصل جلة راسها وما حد وما زال تمشي من عمانات ذاك الصحوم ما تم ما أصلع. ايه وقول ما هو حكم الصلاة بمن يضع شرلي على وجهه؟ إذا عاد ما هو حايلة معناها ما يتقشر ولا يمنع وصول الماء وطهارة اللوجه أراه شار لحكم وحده وقضية الطهارة تامة. إذا عاد الصقاع هو من نفس عود متجسم كيف يتقشر كيف عاد مهلم جسمه ذاك هو الحايلة ويبطل الحايلة لا شيء عاد مثلا يقد يقشر كيف نقوله الطين وكيف السمقة وكيف ما شايل مانع عاد. اما اللي منه الله وسخ وتروح عادي معناها دهينة عادية غير ما تمنع وصول المولى طهارة لك ما يضر في الطهارة. ايه وقول ما حكم من نسي سجدة من صلاته؟ انت ما تقعد انت في الوقت مجرد ايه اقعد. ما حكم من نسي سجدة من صلاته وعندما سلم تذكر انه نسي سجدة من الصلاة؟ انه نسي سجدة من الصلاة وهو عارف بلدها عارف موضوعها هو قال واش عيد السؤال. ما حكم من نسي سجدة؟ نعم عندما سلم ذكر انه نسي السجدة. ايوه ما هي مشكلة هذا طويل وعريض الى عاد السجدة اللي انساها الا من الركعة التالية ولحظة سلم ما فاجابها الا يجي مباشرة يمكن نسلم يجي مكبر بنيت انه داخل في الصلاة ويجي بيك سجدة الخاصة ويقعد طوهي قد ما يجي بالتحية فإلا ويسلم وتوصلة صحيحة ويجيب البعدي لزيادة تكسلا الما هو بل إلى عاد الصف الركعات الأخرى لا بد له من قدر من القراية كان الأولى كان الثانية كان الثالثة وإن تذكرها وذاك لا بد له من تفاصيل. أي وقول ما حكم من وضع ثيابا غير طاهرة في المسجد؟ شنو الحكم؟ الباس ما هو طاهر لا تجيب المسي ولا عاد عندك كيف حولي عندك ومن أساس والله مرده وانت لا طرحت ولا ينصرق عليه حاول تقبل من عائلك والله جلفة والله كرطونة وتطرحها قدامك وتدير عليها اياك ما يمس فراس المسيح وتصلي بطريقة مطابقة تعود احفظت مالك واحفظت صلاتك لا بد لك من تتحزم. ايوه قول بما تنصحون من يجد كثيرا من الصعوبة في غض البصر كلما حاول ذلك؟ الطاعة ما يقسيها كيف المعصية ولا يسهلها كي طاعة مولانا الطاعة تسهل الطاعة والمعصية تجرع على المعصية غالبا ما يعصي المخلوق ربه ما جرأت نفسه على معصية أخرى ولا يطيع الله ما طاعة قابلها منه ما طراله من الشاطئ شفت وراك البراد ينيا صدفك تعود التاري كان ما جاء واحد آخر له ولي تعود الخمرارية وتاي جندي يطير لك من البراد الأول الشيء اللي يحلاو يجرر شيء ثاني والمعصية ما تصدفك ما جرتك الواحد آخر عودنا التاربي شوفوا لي ترقى دارك مرة واحدة عن الصلاة جات عليك الوقت يهو الوقت لو قرأت قاعها أنك مولي مستعد اللي تفوتك الصلاة المسيد مرة يهو المرة الأخرى مستعد يطرالك تراخي أعضاء ونيت عدل الطاعة تم دائما أعرامك أكثر نشاط صور طاعة هذا غالبا يخرج المخارق ولا جربوه جربوه. هل يجوز لرجل طلق امرأة ثلاثة طلقات هل يجوز له الدخول عليها مع العلم أنه له أبناء منها وهما ما زالوا وهي ما زالت في عدتها وهل يجوز لها الخروج من بيتها؟ لما راني طلقها الراجل ثلاث مرات عودة حرام عليه حرمة إلا شي من الخلق ولا تري يدخل عليها ولا تري يخرصها ولا تري يخاطبها خطاب ما هو سير الضرورة والحاجة الشديدة وشاشرته يحوزهم عليه والله يعيط لهم مرقب ولا تري يدخل عليه. هاي العقلية عند موريتاني إن قالت لك مو شاشرتهم جاي جابي عليهم تبقى المرأة ما هي شاشرتك ولا هي محرمتك واجنبية عليك وقالوا على المؤسس لبني استجنب المرأة كانت معاكين تحرم عليه لأن فات عرفتك وعاد تبقيك وانت تبقيها وشوي ما هو خارج يقرم بيناتكم الشيطان على الزنا ولا هو شي يقض نمرة نيت عود عاد حرام مارك رقبتك لا تري تشوفها كاردا بدي ما قلت واحدة إذا ما نعرف الشيطان دوري كتفق وقع في المعاصي ولا تقول أنا قلبي ما في شي عود قلبك ما كان في شي يا غير عقب يدير في الشيطان شي ما هو شي يقرب نمرة نيت تحرم عليه كيف تتركها وعود ما كان خالطكم شي هرب هرب بعيد. أيوة تخط رجل أرضعته امرأته لا تمتر بارك تاقص واحدة واحدة وكلها في الأرسام رجل أرضعته تبو ليلة كاملة من السيلة وتبقى الناس خرمت أرضي رجل أرضعته امرأته وهي متيقنة على ذلك ولكن أمه تقول أمه تقول أنها ليست متيقنة هل هذا الرضاع يعتبر شرعا ولا يعتبر؟ عادت امرأة طيبة ضباطة موثوقة لما الملالحة تقول له من السقر تقول انها مرض على رجال هذا ما يكرع على عاد السجاكي ما تثبت ثبات تام ثبوت تام طارحة الا تشيّن لخلق امرأة ضباطة طيبة صدوقة ما يحاسله ولا عندها غرض ودائما تعيط والله دائما يتقل عنها انها مرض على الاخرى الفوقاني تعود امي يشير قالت انا ما هي متيقنة حتى ما انفاتها لها قالت انا ما هي مذكرتها وخالف شمن العليات يعني يجيها الراجل ويعود يدور منتو يسكتوا العليات الاخرات اللي يعرفوا على انهم حارب موريتاني طاري الهياسر من قلة الخوف من مولاها يعودوا العليات يتمتموا تحت ان فلانة ذيك محرمة فلان يا غار يقول لك بويا ما قد نقول انها محرمته لعل ينفقوا عليا اولاد فلان هذا تعرف انه خالق وعودوا ساكتين عن الزنا يراعوا فيه وطمولهم وطمول وهم يتمتم التحت يترك لازم الدور الخاص لا تقول ان فلان محرم فلان وتعود ام الطفل والله ام الطفل عالم ابدا يا غير تشحدوا لعل يمرق الهريج الراجل اللي فطرني مبدا تزلى قاعده توكل وتشرب بالزنا هذا انا نقول لكم صوره متفاصله وانتم ما تعرفوا انه حد يلا تحذروا من وباتكم وماتكم ان رجاء ما يسكت عن الحق اخلاق المخارق اطمع عليك منها مرضات مولا قول لي هيه لا السلام عليك ها يطفل والله يطفل شهادة المولانا انه متراضع مع فلانا وتعرفين لكن نقوله هاي الشعر ما هتعاد وقع رجاله لا هتعاتي عيال ما هتعات مره هو ما هتعاد راضي ولا توكلكم النار لا تخلوا وتربون على المنكر يجينا زلزال عيط بها الفور داروا ينفقعوا مصران ينفقعوا قاع على سبة الحاج كب شهرهم مغرج وينفقعوا لأن عشلهم أنه أخبط خبطة مانع وينفقعوا مرة لأن الكلب وضوء أخلاق الناس ما تورط يا أرناه نقول هارهم طريقة متطابقة أن هذا حق الله لا تكتموا الشهادة والله أنتم يا مانكم لا يتعدلوه بكم عزة الأخلاق ليك الناس اللي بيها عزة الأخلاق الله يعطيها الشيء الأخلاق ما حكم من يتخذ مسجدا في جنب منزله ويدع المساجد الاخرى اذا كان هو اسس مسجد بطريقه مطابقه ويدور لا بيت لله وفاصل فيه الناس ويدور يكثروا به بيوت الله حسب الحاجه وعاد اسس التاسيس من اجل الخير هذا كرم ما عاد العود مسيل الزر، وهو هو هو اللي مقرر برنامجه وسنة سنة حسنة. وهذا يا ابو لا خير ان شاء الله. الى عاد الصلاة يدور عود المسيد لهم هما وحاشي دارهم ويتم يقفلوا ويفتحوا ومشيق فيه. هذا نيمرو ما هو المسيد، هذا نيمرو. الى عاد مصلى ما يدعي له الناس المصلى اللي في نقر دارك مزقنين عدل حتى في نقر دارك والله في الحوطك والله ما كذا، لا تعيط للناس عليه. هذا ما هو بلد المسيد، مسيد مسيد ذاك اللي مفتوح للناس كامل، وذاك اللي مضفون ومخصص لما في ما فيه معنى المسيد المطلوب. ها خالق شيء، خالق شيء يدعون مادة المسيد مفتوح للناس كامل. يا غير خالقين واحدين من المؤذنين عجال يدور الناس صيب منه المسيد يكتغفر عليه. هذا خالق يسكن عند ظروفة ويدعون في واحدين هم ويبات ويتنفلون إلى خلاه في المسيد يقدر يصوم أو إلى أمسيه ويتريه الصوح ويقوم عليه ضجة. المسيد لا بد من يحضر، وانتم ما تعرفون واحدين مرق قاعد ينزركم ما فيكم ما أحد ما نعايروا قاعد عليهم والله حلا لما لكم تعرفوه. أيوة لك الصانين تجي متباغ الواحد يقول لأنه في الدرس يقوم فت ما يعرف المسي وإن يخل بينه مع الناس يقدر يتفت. أنا نعرف لكم مرة صليت من قرمة سيدة هو لواحد يصلي صلاة لم يقول ركوعها وسجودها وقيامها وإن شفته قلت هذا من هذا ما وهو أنا طويل علي الوقت عندي ابتسام ما قديت نقول له بويا قوم وهاجي إلا هنا قفل المسي لا عاد نقطع عليه صلاة. وعجبني يا مصلاته بأنه ما أهره بعد ما لا أعلم طيب ما تعطيته مفاتيح لمسي. وقلت وانا عجلة وليه توفى انت من صلاتك من هون إلى ميدي هؤلاء مفاتيح أطرحهم عند البوتيق اللي لمسي. وانا عاكم اللي أبو خلي أنا ماني إمام أنا بقطع اهتمام وعاكم ماني إعلان يجيتها لا إما هون الواحد منهم يديروا في بلا صوفات الأخبع. قلت له شو الإمام هاي والله جماعة تساعد ميهم خلوني المفاتيح أنا لا أنا عجل وما دمت موجود المسير ما تكون علي اقبعت المفاتيح تمدني اول راجل اللي صلاته زينة وانا فايت علي الله خفت لان اقطع علي صلاته وما تعطيت المفاتيح. قلت باول المفاتيح حينين تصيب توفى من صلاته قلت الله يتعدل اقبوا على ارخاتك بطريقة مطابقة واعطيه البوتيق اللي حلاك عدل له الكام كتان عدل. قال لي والله والله باطئ وافق مرات من عنده ما شيء عاد الله رجاني جاني استدعاء من شهر المسيد ما نعرف يا كاني لا صليت فيه وله ما حس جوف العياط والمرد شنه والمسيد صورت له شنه قالوا لي انت هو اللي عقبتنا اليوم المسيد. قلت لهم والله تو التالي فيه والله هذا لا ولا تصرق والله المسيد خلقت له مرده انت هو التالي فيه والله المرده كذا. قلت لهم ايه قالوا لي احنا ما رأينا المفاتيح والمفاتيح اصلا يطرحوا كذا ولا رأينا. قال الذي لا شريك له من فضله اعلنه العادة مرد عنده تمر بزة والله لكن دخلي مر بعد هو ومر المفاتيح إلى الليل وهو كان يصلي في ذات المسيد عين ما شافت وراء والمفاتيح ما شافه من ورايات ولكن حكم مولانا بحكمه أنه العاد كانت عنده تخميمة أنه حكم عليه مولانا المسيد ما زقفش وعقبه جام مولانا رقاه سابق في الجايلة والله ياه وقعد في المسجد وتملى فيه إني داركت به الجماعة ومر له مفاتيح ومر هو جاء أغرب عندي الغرائب إني مقاطع له كان يشوفه وانتقم من ذاك المسجد هو كان يصلي ولا عرفت له زتاك المخلوق ذي المرد الخلق تروشني ونصاك شو من المسجد لا ينقال له نصاك طعن أنه التاليل ولا فلان ولا فلان أنت ما هو فالك ما هو فالك ذيك معناها هو ما عجبك موريتاني موريتاني ياكل فيها تعبان. استمجع انك مؤمن انه هو ارتقع مشبوب فيك وكافي من ملوسية الرواية فلان انت مارك هو التاني تمسي يا كافي حد بعقله يا كافي والله اللي نعرف الكل سين كيم هذا سين كيم هذا اللي نعرف يقفروا علينا التحويطة ما زالوا معايا أرواقيه يصوروني يقفروا علي تحويط ترمسي يعود نطلبهم يخلوني طريقنا وانا نعرفهم الفترة قاعد لهم واحد انه فقيه يقول لهم والله ما الله أعلم يقول لهم واحد في جماعة منهم مجمعين يقول لهم لا تخلوا فلان وجماعة اللي معاه ورا صلاة العشاء لعل يلطق فعليكم المشي للفراس ورد أنا واللي معايا صراد. هذا اللي شرطونا لموريتاني هون، هذا التوجيه إلى الحق ما يشرطوه لك. لا الجنة لا يتحضر والجنة لا يتوجه وانت قاع سير هذاك عندكم انه مولد يا غير ان شاء الله يعود لله كام عند حاجة الصبر. قلت لكم يقفلوا عين التحويط العود نطرم من القرداي نفتح عنيلكم كيوم. هذا قد سمعتوه للمبيقة ما تصور معناه ان هذه الدعوة الى الله جاية من بعيد جاية من شبن الشفاف يخري اعجب الحمد لله اذا تغير كامل. هذه نقول لكم بداية مزارة الدعوة الى الله قبل رأيك ما شاء الله مفتح المسيد وعات الجماعة ما هي مشكلة وعات الدعوة ما يشتغل الحال ناس يا غار في البداية انا السرق ورأيك الحمد لله الناس فهمت اني اخماء وصورتوني بسم الله. وبل الشيخ أرجو منكم تفسير حلمي هذا جزاك من الله هذا سؤال مشور ملاه انه طالب مني من فضيلتي مفسر له الحلم وانا جاء وامرأة وانا جاء حد واعي ما نعرف اللي يقول واش جاي لحد راجل ما انا الاحلام ما نعرفهم انا الاحلام ما نعرف ولا نبقي حد يردهم علي جاء ما نعرفهم ولا نبقي حد يردهم علي الا تلود لها ما شاء الله في واحدين فساري ما نعرف نسمع واحدين يقولوا لهم انا بعد ما نعرف ما نعرفه ما نعرفه ايوه اقول خطاه رجل عليه كثير من الدين وسمع بان صاحب الدين عمله محبوس حتى يقضي الدين اذا كان هذا حقا افيدنا بما علي بما علينا فعله وانا عاجز عن قضائه نقدا وارجو منكم صالح الدعاء. هذا واحد قال انه بيره لان حد يسال فيه الدين تعود اعماله محبوسه ما تصعد ما تطلع اعماله الى السماء لان يكان حق ولا عاد حق وسواسي هو عاجز عن خلص الدين. ما نعرف دليل يدل على ان العمل الصالح ينحبس بسبب الدين. ها يا غار لا شك على انه يترقى ياسم اللي هان عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم ينين تجيه الجنازه يقول لهم هذه الجنازه عليها دين ينين يقولوا يسال فيها الدين يقول لهم صلوا انتم عليه ويا بي صلي عليه وهذا كافي من العقوب. ونين قال له ما عليه الدين يقوم يوني ويصلي عليه. وفي روايه في الحديث ان انسان انه مرهون بدينه في قبره عود الانسان كيل مكتف ومسكر ينين يجبر حد يقضي عنه. يغار بعد هذا عنده عينه من الناس الانسان الماطل اللي قادر ما بيخلص ويرفض الدين وتوه لا صعب وخلت من الوقت يرجع قاد ما يدين يا غار الله طبيعته هو ما يجبر بريده يجي طجر عليه وبيات ما طجر يعود ملان من الدنيا وهو يدين. شايف يضرك بعض التجار يقول عنده شرايك وهو متدين من شرايك اخر الدين عاد وظيفة قاع وفيهم اللي يقول لك ما يدين ما يقدر يعيش جعلها قاع نظام. هذا النوع على قاه متبقى الماشي يرفض حقوق المخالف لكن ولي يخشى عليه والله لقاش يدين مالي اكثر من عائلته تيك فيك الفوقية والله 20,000 والله تقبل وتدين 200 ياك لك تزيد راسك سجن وحبس يا خطير. اما مخلوق اضطر جاءته الضرورة ما عنده باش يصير الدين على قدر حاجته يطير اليها لحسب حاجته هذا ان شاء الله يتولى الله عنه القضاء. اللي يعلم الله انه ما يدين ما هو للحلال ولا يدور إسراف وانه لا عاجز اح مولانا كريم مولانا كريم حال الله في المشاكل الاخرى. اي وضوء وفضيلة الشيخ بارك الله فيكم ونفع الله بكم. تجيبني على السؤال التالي انا اخت مريضة ببرودة شديدة يأتيني ماء كثير من مكان الحيض وتسببت لهذا المرض بجميع الاسباب ومنها الذهاب الى الطب الخاص بالنساء ودفأت الماء واخذه في مكان مغلق واتنشف بعد ذلك ذلك من الاسباب فلم ينفعني شيء من ذلك ولا بد لي دائما من مهدئ ومسكن للألم الذي ينتابني دائما، حتى أنني دائما بعد النوم وخاصة نوم الليل أمضي فترة عاجزة عن القيام، وهذا قليل من كثير، فما هو حكمي مع الماء جزاكم الله خيرا؟ لا تتعمل. انت جربت جميع الوسائل اللي يعالج بها الماء، وثبت لها تجريبية وطبية تجربة وتطبيبا، اعلن انه محالي فيها تترك الماء حتى يغير الله حالها. لكن اخر عاد عبادة الشيطان ملانين اذكر الماء، تلب لها رواية تفرح، قال يا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، وجاب الجنابة قال وان كنتم جنوبا فطهروا، وجاب التيمم ولين عقبوا فمن ذا كامل، قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، مولانا ما يدور يضيق عليكم، ما امركم الا بشيء قد تطيقوه ولا يمرضكم ولا يطيحكم، ويعود عادي مرض المخلوق مرضكم بين، عشت عنه الطبيب وعشت عنه التجربة، فليترك الماء وليرفع رأسه الى السماء ولا يخاف الا من رب السماء. ما في وسوسه ذيك الامور اللي مطالب الله بالعلاج ونعود ما انفع، مطالب الله بالعلاج ونعود ما انفع فيه، معناها ان الماء الحب في درجه ضاره ويتيمم ويخلي عنه استعمال الماء ودين الله يسر. احنا اخر عباد الشيطان ما درت عباد المولى، مولى ما هو معدل شيء بذا كم؟ ايوه اقول شيخنا حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. السؤال هو قلت لنا في حلقة سابقة أن قبول الطاعة بفعل طاعة أن قبول الطاعة يؤدي إلى فعل طاعة بعدها، هل من ذلك من المتيقن؟ أقف السؤال ما هو قريب من الوضع. ما المقصود بالطاعة وفعل الطاعة بعدها؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معناها قالوا العلماء أن من علامات المولانا قبل منك طاعة ينيني وفق في الطاعة خرم اللي زيادة في الخير، ان ياك مارت مولانا قبل سابقتها، إيه لو ان مولانا ما افتح الباب الاولى ما تجبرت الاخرى الترس، يعني مثلا لك تصلي في الجماعة ويطرى لك استغفار ما كنت تعدل واذكار المولانا كنت عاجز عنها، ذاك من علامة انها الصلان قبلت. صليت الصبح في الجماعة ولكن تتجد تصحفي، اقعدت تنين طلعت الشمس وصليت الضحى، ياك من بركات الصلاة في الجماعة وصلاة الصبح. عادة من سنة الله ما تعدل طاعة ويقبلها المليك، ما اشتقت أعضاءك وسهل عليها تعدل واحدة أخرى، هذه قادة يعني تفضل لك عدلت الطاعة ومعالها مرقتها وانت مغدش ولا لقيت تعدل واحدة أخرى، معناها ان الأولى مكالي يبرته، هذا يقوله العلماء. ايوه بس واي طاعة وصلت وذكرت واستغفرت أجر واي. تفضل. جماعة في سوق ليس لها مكان تصلي فيه إلا الطريق، مع العلم أن المسجد قريبا منها، هل يجوز لها الصلاة في الطريق؟ ومع ذلك هي جماعة كثيرة، أرجو منكم الجواب حفظكم الله. يا الله الجماعة ما تصلي في الطريق تقيس المسجد ما دام قريبا، وتعود فيها صفات رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، والطريق ما يصلى عليه لأن تقطع الطريق على المارة وتعرض الناس لتوخها من قدامها والله من نقرها، وذاك ما يتواسع، وغالبا الطريق ما هي طاهرة عرضة لقلة الطهارة، الطريق ما يصلى عليه ولا يقعد عليها ولا يفرش عليها ولا تنقفل ولا يكب عليها الماء ولا ينقر عليها الشيوذ، أنت ياسر من الأدب. أيوة أبو شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. سؤال، هل الدعاء بعد السلام من الصلاة مقصور على شيء معين، أو من زاد على ذلك الذي يقال بعد السلام من الصلاة هل يضره ذلك؟ ما لك حد سلم من الصلاة قد كم يطلب مولانا أن يجي الصلاة الأخرى ويصليها، ما في حرج، أحب الأعمال إلى الله يدومها وإن قل لاش تقد تداوم عليه تم داوم عليه وتقدر تصلي صلاة المغرب وتم تسأل مولانا تسأل مولانا إن يقيم صلاة العشاء تقوم تصلي في الجماعة وأقلع أقلع عباد مولانا على مولانا يأكل لي كثير الدعاء أكل لا يطلب مولا لا يطلب مولا لا يطلب مولا في آخر مخلوق اللي لا يتضرع المولانا يا ربي يا ربي ما يفتر عنه إيه أنا جاهي يتملى واقف عند الفم يعني بالصادق مع فتحاته ما يوقو آمين آمين شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يتم يطلب مولانا يطلب حوله العود كان على مناكم العود عادي شي حد من الصحابة يبضل حوله لن يطرم مولانا به من الطلبة يعود الصحابة عاد الواحد يقبلوا حوله يردوا هو هو لكم أفضل خلق الله تفضل ما حكم قولهم لا سابقة ولا لاحقة عند العقد وهل هذا الكلام معتبر شرعا أم لا لا سابقة ولا لاحقة أصلا تلبو الهمرتني وإلا فأمرها بيدها لا تم توكلوا منها الشيء هي عقابها وإلا قنبلتها وإلا فأمرها بيدها هيك هي القنبلة إنها لا سابقة معناها ما هم قابلين تعود سابقة همرة كانت عندك ولا لاحقة ولا مقبول لك تتزوج بعد أخرى وإنك في حالة إنها خلفت لعد أمرها هي عاد فايدها وهي شو صليدها روضة إن يدير فايدها فظهر هي لاحت وإن يدير فايدها الطلاق رانك وطلق ما ينفع فيش ايوه إذا انت اشترط عليك في البداية وتحز رويصك إنها والله يقابله ويشك رانك فيك سلسلة مارع يا غالي قد واحدين منكم يقولوا احنا مالين ما نقبلوا هالهم ما أمر يقبلوا العقد يصلح إن قالوا لا خلاص الصم السي وذنك أقرب منتهم ما هم عاطين هيكم سابقة ولاحقة وأمرها بيدها لعت هاي السلسلة قابلها تجيب رقبتها تفضل ولعت ما نقابلها هرب لو ذلك المادة أخرى قابلها منتهم لا سابقة ولا لاحقة ومادة قبلها الشرط عند العقد ما يتزوج عليها والله يثبت أنه كان متزوج سابق ذلك ما كان فيه التعماء وتصبح هي يمين يجيها يعود زاني بها اللي هي مشترطة عليك إن ما يحلال لك ما هو لعاد ما عندك واحدة سابقة ولا واحدة وراء ونين يقدر عليك الله أنك تقبل ومرة أخرى وهمك ما كذا هي لا تقربها ما ونين تسولها قولها فلان أنا تزوجت عليك ودارك انت قلت يا أمرها بيدها يديك فيك أيوة بسم الله اذكر فيها والله مقطيها أطلصي شرطك والله قبضيه هذا هو اللي ينفتبيه ومريتنيه ولا هم خلي عصمة قادة كرسة قال حقيقة قاع ما تنملي عمليا ما تلخالي عاد الله ذكر ما هو ما تلمطبق ومريتني وقيد وتوش من اللي قيد وياس منهم لما هو قاع مرطو وفيهم اللي قاع ما قادلوا السابقة يقول لهم الله اللي هو راتع قاع في الزنا العياذ بالله راتع في الزنا وقاع ما مصور عملتها لم رأي فوت عنها السنين على السنين عندكم انه بيه الطهارة ما هم فوت ما هو بالفحشاء والمنكر لا حيوان لبليد اللي راح فيه هذا ويتخيشش والغريب هو موريتاني مما يدل على موريتاني اللي اياك تعو طهرة انه مجرد اهلها واولاد عمها ينقال لهم على انه يشرع لها الطريق وانه بغايته في وحدات وانه يجبر في الليلة الفلانية مع العليات الفلانيات يعام رصهم وتعامي هي لمرقع راسها ونين تقول لهم ما كذا يقولوا لك ذاك شي يعني هو إذا كلت النار النعام مش قادي إلا فيه طيروا وله مالك ما يتكلم أولاد عمها ولا ينتفسوا ولا يدخلوا ولا يشكوا القاضي يا غار عنده من يثبت لهم أنك عدلت الإحلال تقوم لك الكبيرة تعقبها الصغيرة ويقوم أولاد العم وتقوم الهدادة والتكتيك رققنا الحرام ما يرققهم والحلال يخليهم شوفوا موريتاني عقليتها عقلية الشياطين ما هي عقلية المؤمنين مقساتها عن الزنا والحرام ما تتمقرس منه ومخلي المناه على طول ويعود الرويش العارف النمومة المنكر ما يغيره والحرام ما يتبعرصه منه يغارني يدخل الحلال يقول لهم الشيطان خسارتكم فيها انتم مقيدة ماكم الحلال، والحلال لا تقبلوه الحرام خلوه. هذه هي موريتانيا، جميع جهاتها الأربعة. ما تلحق ماركي الصاك وشاكر ومعيطين، ما هو إن قال لك المكسور العمر متزوج عليه، لا لي حد على أنه قاعد مع فلان ومتزوج به، لا غير قاعد معاها لياليه على الهارات وبالزنا. عام روسهم يسكتوا تو ومع ذلك إن قال لك له رققها ويجي والعم هيقول أنا بعدك أنه ما جاء لرصي أحرق بيجي ويحذرنا. أما الهولاد عمها وخوتها معدل إننا طفقها يرققنا، يطيرك مريقة كانك ما لك رق من الزقب، الماء يحرق عروقك ما هو يمتص الحلال وعند من يعود الحرام يبرد طبيعتك. هذا تعرف أن حد تملي له وتملي له. الواحد ما يتفس ما هو يمتص الحلال، الله يرطف. شوف أنا كنت قبيل قد نفتيكم الشماء وهذا نقدر لا نقول لكم سابقة ولا حقيقة وتلزم ولا ما تلزم، يا غير نمشي بيكم إلى بلد العيدنين نحقر النفطة، يا كان اللي منها كان بارك فيه شم الواعي كانوا يطرطق، وياكم ما اللي نطالعوا عليهم الويل اللي فينا. أنا ما هذاك النوع من الشم حالي ما تسولوني عنه، أنا هو اللي نخورج عليكم به، إياكم فطة نهلو هذا النفطة لوانا ونعود عالم به معناها، فكيف إذا نعرض على مولاه دور يقوم المشاكل. ولله المنهر الأعلى. ثم فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ يا الله موريتاني إن تعلم بأن الراجل متزوج إن قال إحنا الحلال ما نشبه فيه ولا نخصه ونعود الصالح حرام، لكن صهو الرقة حقه هو الخزو وحد من يسس وطفه به يا غير حلال. موريتاني عكست هصة، لكن اللي قالهم قاتلهم الشريعة خلوا اللحية وقرطوا الشارع طرصوا الشارب وقعدوا من تحت اللحية عكس الرواية يا موريتانيا. الله يحلم. أيوه الشيخ حفظكم الله وجزاكم خير الجزاء. أجيبني على السؤال التالي، أنا أخت ملتزمة بحدود الله فلا أزكي نفسي على الله، لي أصهار غير ملتزمين ولا يحبونني نتيجة لأنني كنت أسكن معهم وذهبت عنهم وسكنت وحدي نتيجة لقلة التزامهم والمناكر التي يرتكبونها يوميا من اختلاط واستماع للموسيقى وأكل للغيبة، فكانت ردة فعلهم عندما ذهبت عنهم أن قاطعوني، فلم يعد أحد يزور أسرة أخيهم التي أنا أمها، ولم يعودوا يكلمونني ولا يسألون عن الأولاد ولا يقدرون مني مودة، فما هو حكمي؟ هل تصرفي سليم؟ المكاتب اللي تراعوا فيهم سكرتيريات وعليات يدخلوا على ذا ويدخلوا على ذا، مرة نجي الوزارة لهم عليات، لا هي قلعوا لباس الرجال في الوزارة، واضح فيهم انهم جايات ما هم مثل على عينهم تدردر. وهذا النوع من الشرطيات اللي عقاب اللي قاعدين مع جانب ما فيهم المربي على اتقوا الله، وعلى علماءكم يفتونهم بالنجايز لهم، والسفيرات ومشيات الخارج في مكان لا يرفع فيه اسم الله لا يعطينا خير ذاك. موريتاني مقرقرة فيها نار، ومع ذا تسول عن الارهاب وعن واحدين ولا اجبرتوا حد وعنكم يدرن عليهم، اراعي الزنا يدمر مولانا به الامم، ومع ذا ما تسولوا عنه، اراعي الربا، اراعي اكل مال اليتيم، اراعي السرقه، اراعي قتل النفس التي حرم الله الا بالحق. هذا النوع خطير. الزنا في موريتانيا خالق منه غريب، منتشر في المبذيات وجميع عيناته من عند التيشيرت لما تقول انها قاعدة اخر راسها مشك، الى الشاب، الى الطفل اللي اكبر من ذلك، الى ذيك القط الزوجة، الى ذيك المتزوج، امواج الناس لا هي تربى على انها تعود فيه حيوان. الولي شاب وقاعة تلفونات ازداد الشر. Thank you. عات الدنيا متاصلة ومخيطة وامورها بين فوق من فوق رصباتها وماتها وازواج. عات المرأة قدتم كرب زوجها قاعد قاع ما افطر بها اللي منظمة على قصها عن طريق الهواتف وعن طريق الوتات الوقوف. ولا سألي مولانا ما يدمرنا هم على سبحان الله. مات السمع حالم مبين هذا متمن كرمه ولا تشبر ولي فزل من هذا النوع من البلاء ولا شريف يجمع الهدية يا خايف منه ولا أولاد العلماء وهل الفضل متمنكرين منه. وحاجلكم أن معصية مولانا يقول ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. الزنا منتشر والعياذ بالله. وحد كامل يعيدني وعيدكم إن يحرك فيه الزنا إن يزنى يحرب عنه الإيمان يعود إيمانه عاد جفلان منه. وفيها أشخاص الواحد والله ما يشوف رجاج على خط الطريق ما هو لكوجه ينقر عليه الزنا واضح إنه زاني. ومرة يعود راشد راس وبيض ولحيته بيضة هو لا يأكل على وجه الزنا. ونين جيس البادية ذا هو لك الاختلاط الناس قاعد متعود عليه من أول يوم مبدأ تتعارك هذا بيت عند فلان وهذا بيت مع فلان وهذا وش يطوح حيوان ولا يعطينا خير. واجب هذا يا عباد الله والسائل يمتان به اللي تحضروا معايا ونقول لكم ذا الكلام اني تنبرزوا ما تليتوا تجبروا عالم واحد ما تجبروا عالم واحد يساعد عليه يا غير تجبروا واحدين يطفشوا لكم ذا اللي نقول ويتفهوا ويعارضوه ويقول لك لا قاعد ما هو صحيح ولا ما هو يالله يا غير حتى حرمات الله ما يساندوك فيه ونية فطرولة قاعد متمنكر منه يعود يحجب عليك ويسألوا لك مولانا يطمص همتك ويبرد طبيعتك لعل تنكرمك. ومرة تعود قاعد وانت امك تراعي فيها يتخش عليها الزنا امك واختك وخالتك وعمتك وابوك يزنى وفي نقر مادة لا الفارق بيه كامل اهل الفواحش وانت ولدهم تراعي فيه وليت تتمنكر منه ان قال اها الوحدين هون طارين هم الدين دين هون طار جديد انت هو اللي متكن فيك وهم اللي معدلين معاصي ما هم جابرين حد يقول لهم الباسكم من هذا. هذا يخلع هذا خطير في المجتمع مسلم الناس الفوق الفوق مسلمين وانت تخرص الاعمال اللي هو لك شمل ويل ما يقدر ينظم عليه الصلاة. وعليه واجب علينا يا عباد الله نتحمى وكامل كبيرنا وصغيرنا واليد لبينا احنا لو هما هربنا بينا كرة نهرب وخايفين من على مولان لعل يجيبنا يرين ينقال لكم حس التخبير تعرفكم ما هو لا يتحانوا يوفي الكلمة كلكم خايف لعل تصرفوا عمارة ما نخافوا من عمار المليك إلى جاب بلاء دور يطفق ذا كام. واجب علينا كامرين كنا يبلغ وحد اللي ما كوم ركب افتكس ومع الشفارات اللي يرقبوا معاه لعليات اللي يقلعوا من الوقروس خارج من الشفارات اللي كل شاد انه كل كورس فيه فاحش شفار هو ماشي عدى المواعيد مع الزنا والشفارات اللي يرفضوهم ماشي في المقاطعات والمناطق. وعليه واجب علينا كاملين نعود وكنا اللي يعرف من صديق وصاحب والبين معاه علاقة قول ابويا وهي نصحك ما تعرف انت قبلك مولان شابك توطع عليك وتر والله تهردك حديدة والله تيبس منك بليدة خاه من مولانا لا هي قبلك عليك جنبت الزنا ما في قاع استحم إلى عادة موريتاني سلطاتها ما هي مغير المنكر وصنادرتها ما يغير المنكر. أرعى لعل مولان يغير فيك المنكر يغيرك أنت قاع من نفسك. أرعى من مولان كان يالله الدولة الدولة لكن تقول إن في باتروي ما فيكم ما أحد يقد يخالف الواحد اللي يقصب البول يبول في الدار خايف لا ينكر مار ما يعدل مالي حضر التجول عن معصية مولان. تم أي سيارة شاف فيها راجل معاه امرأة قال ما يوقف تواقتكم معهم صالح هاي المرأة اخبارها منك لو أنه خوضيه بلا واحد مات له واحد يجرى يمشي معاه امرأة وسنطرح العدالة ويقل الشر ويحسوه الباطل المعصية مولانا ما يقدر صح ويرحمنا مولانا وإذا من العياط من الأسعار والإسعار بمخالفة أوامر الملك يسلط مولانا عليكم مدة ما ترحمكم ويسلط عليكم جفاف الأرض ما تربت ويسلط ملاع على الحيوان يفرق ويسلط مولانا على الفوة ما تنزل لي البركة بها من معصية مولانا. ومن الليلة توما اللي مجمعين معايا واللي جبرتم ملي أنواء الليلة نية صادقة إنكم لحظة لحظة سمعوني وانتبهوا اللي منكم ما هو متزوج الليلة ذي يفكر في إنه يتزوج ولا تليسنا مدة حياته عنده 500 عنده 200 عنده الجرواية يتزوج وراه يرفض الدين ويتم يقوم بلاكم ولانا رحيم المهم ما يرتكب الزنا وعود حاكم أعضاءه إنه ما دام حيا ما تليسنا إياك مولانا يحرم عنه من ذاك الفات عدى يا غار يقول له يا مولانا عهد معاك أن إياك ملف الزنا راني قافله ما تيتنزل ما دمت حيا إذا تسافر عارف إنك ما تجي تحكم راسك مشي مولا تخينتك خفت على راسك من الزنا اللي بليدة اللي انت فيها تزوج ولو ليلة واحدة من الحلال لا توخلك النار إلا جيت المولانا عليك جنابة تعود بعد الله من الحلال ما هي من الحرام ما تحد منكم يزرع على الإطلاق وذاك ما يقد يعدل وما هو واللي منكم ما متيسر له يتزوج يكثر من الصيام ينونين يقلل يكثر من الصيام تضعف شهود ويتم يسأل مولانا يا ربي اغنيني بحلالك عن حرام وبفضلك عن من سوى واجعل شهوتي في الحلال ولا تصرفها إلى الحرام اجرني من شر منيي ما يزن مدة حياته. واحد يعشر متى خارج واحد اخواته عند اخواته وهو مستر معه سوار دار سمعوا لكم وما كان يقال مدفع بوه ورجعل الوجه طيب هو طيب ولكن اصدر جين اصدر الطاهلات معهم لا يجون لأن نعلم ضربهم لأن نعلم يوخرهم لو اخوات توقف منه يوخروا عنه ها تسوني عنه العصر ما رضا ان شاء الله وقت يعود مستوسع شوي الوقت انتهى ان شاء الله صلاة العصر تعود تسجلوا ان شاء الله اه ما له نعم انا عالم انا هي مولى اصبر دائما دائما تقول مسعود وجماعة كامل هي مولى وقدم الافضل على السنين ومن يكون فضل واختلاف السنين وفي التساوي الفضل قدم الاسن وسنين خلوا الكلام ما لازم في واحدين دعاء لا اله عاد لا يلحق لهم انا من زيت الحاني هون سؤال ما في سؤال ايش دعي قعد ها لا اني تعرف انهم الاجماع اللي معاك من اشبه الا انت حرم بيهم حرم بيهم وصلي وتوف وينعود موجود حد هاني لقيته في سخوها عظمه ينكسر خليه يتولاها عنك يسلمك يا اسم العجل اي وقف قول الفو واحد هون سؤال واحمدين من كليب قوم ايوه قول سؤالك. كان خالد واحد اثنين ما متكبر مع والده وكان متكبر لا مع والده وتوفى عنه ورجع الى والده ما كبر مع ما كبر اول مع ابوه والله كبر اول مع ابوه وعقب رجع وعاد مع امه توفى الوالد ورجع لامه وعاد معاه. ايوه ما هم ملتزمات ايه عاد يضربهم على هذا ويسوع الرجال اللي يجون هي عاد الأجانب اللي يجون عن دارهم قام سوالت وقالت من كل وقر عن هذا انهم خلصوا حياة طازلات وهاجف وتوب دانا لله عاد يعني يبط اخواته مثلا ويزجرهم على ذو الاجانب ويصوع الاجانب تنفقع لهم وصاعد قاع الولد وقاتلوا لا يحصر عليها مستقبل امناتها اصل يريه بقى هذه الارخ المرأة عينتها ما توفى كلام المرة جوني ارواق الشاكين من العين يصبر علمه ما يعقها وكون يسكت عن مكر ما هوش ينهزلي يا غالي لو كان عنده معمام والله أقارب ما هو هو يقرف اذنيهم ويقول لهم انهم يعاونوا فمه ويسمعوها يا حرام ويتم يجيب لها الشريطة ويجيب لها الدروس راهواركم الى عدو واحد امكم الحسد والاخره ما بين يعترفوا راهو مالكم هدموا لنا بهم الشرف والاولياء والعلماء والصلحاء والاتقياء يا غالي احنا موريتاني بين الحسد لا يتوكلنا النار هذه العين العالم العالم من نفسه عود قاعد هو من نفسه قادية في النار وعياله فاسد يدخل عليهم الشريط يوجههم مولانا وهو قاعد العياب لك ولا يخلو بين يديه عود ما يحضر للدروس ومتكبر وخنفراته ملاني وهو مسرول للوي احنا موريتاني بين الحسد ونخله ما نعترفه بالحق اقبال حشر الشريط وجبول نجيب لها الدروس كتب إيه؟ عندك لا هي دور تستحدى الليلة الجاية انت جاي من منين يا عمي جايبك ايه وترجع عمالي بك راسا ما الوقت ما ترى خالق يا غير هذا لا يتعودوهن ثم إما ما تقدوا تلتزموا بالنظام إلا أنت جاي وهو جاي هذا ما هم ما يتوسل أيوة أقول تعال بعد هذا الراجل يحكم مارته وراء الليلة ما تدري يشوفه أهي اللي ما تدري يشوفه ودير معاها ان حد ما يوسوس ثم اللي ما يكرط الحيط كريط اللحية لا يحزن عليه الوسوس ايوه قول نقاعد خل يا رماضين ما تتصوه وما تسوى العلماء دخل راسك الليل يوم قولي ما يبجي الله الليل ايوه اصل حال هو قاعد مشكله الا المعصيه الاخرى ما قال قضاء ايوه وراك مسوي العن شو لعليات يسكتوا هاي راشد قال انه قط جبر وسوسه وعرينا ان كثرت عليه قبل وقرر مع راسه وقاع هو وتو انه الصيام لا يخليه ويتبارك مع الصلاه كانوا قد يسلكه واعطى بهذا فتره ما هو مسوى لحد واني وراء ذلك اعطاه مولانا بدا انه لا يهتدى ويسول سول بعض العلماء قالوا لا اسمك القضاء يسول هو راك شي واس شواس القضاء ما هذه قاعك لا اقضي جميع ذوك ايام ارماضي المسال فيه وطوب المولانا وذا العدرت معصية تهتز من الارض والسماوات صيت مولانا غاية المعاصي وانت رابي مع المسلمين وقاد تسول ولا من حقك بل تجتهد انت راسك الدين ما فيه الاجتهاد في حد يسول عن مسألة ما يعرفها حد من اهل العلم وداخل قال له ينقطر الرقب مين ما يعرف انت ينقبل غيرك يقضي ايام رمضان كامل والصلوات قاعدة انك متبارك معاهم قاعد مجتهد فيهم يريد فوت تقضي له كامل ولا يقدر تعود تستهدف واقفه الى يسر مولانا وشيثني وعاد تمولي تركتها كامل الفتنة قلنا والما قلنا ايوه عود عادك عتكارد الطريق ان يجين ان شاء الله نعرف انه العدل نار الله ما تسلك منه نار الله به اللي متهنتك هاتك حرمة الشرب لا موجه كفارة ما تسلك انت يبدو انك ما همك ترجع تختير لله وحلوة ركام عليك الكفارة مقابل كل يوم كل نهار من ذاك رمضان لازمك في شهرين متاربين اللي يتخسر منهم نهار واحد يرجع ذره بهالي كل نهار من رمضان عند مولانا اما نزلت شهرين رمضان عملة صعبة ما يقد يبدل ما هو بأعلى من الدولار ما فيه فرنك الفريقي ولا فيه سيفا ولا شو من هذا الكلام لا من عند اليورو والها انت يبدل بالأيام بديت وعويصة وعاد بيك يكسر رقاه من التوبة قاع سابق ذا كامل يتوب المولان حق عنده النقاع ترد طريق الضلال واللي ما يعرف انت ينقبل قاع مزارع ليه يسير صرف ايه وقعد التا يوفى ايه وقعد التا اغلي ترجع مرة اخرى الى احيانا مولان ما هو مستقدر ما تعرف تقول تستقدر تري استقدرت على تترك واستقدر على تعدل رقاه الحمد لله مزار قادر وعنده عقل وعنده إدراك وما يقول العاد ما هو مستقدر أيوة انتهى الوقت استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك